والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أخذنا بالأمس مسألة الإهاب إذا دبغ هل يطهر، فقلنا الأدلة واضحة أو ظاهرة لا شك فيه أنه يطهر، والإهاب الجلد قبل الدباغ فهو يطهر، الأدلة صريحة. بقي هل جميع الإهابات تطهر؟ جميع الإهابات تطهر؟ نعم إن شاء الله. نقول اللفظ عام فيبقى على عمومه، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ويستثنى الخنزير لأنه نجس الذات، فكالبول كالعذرة هذا الشيء نجس في ذاتها كما هي عينها نجس. اللهم أني أحب أن يضاف إلى المسألة، يضاف في الأخير فيقال كتنبيه، وهذا كنت أريد أن أتي به بالأمس فنسيته. معنى حديث يعارض هذه الأحاديث بالجملة، حديث يظهر منه أن الإهاب لا يطهر أصلا في الجملة، فممكن تكتبون الآن بعد المسألة تماما في آخر المسائل التي أخذت في أو في آخر المسألة التي أخذت عند الكلام على أحاديث الإهاب أو دباغ الإهاب، فتقول تنبيه روى الإمام أحمد وغيره، هذا يزاد، روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله ابن عكيم، عن عبد الله ابن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، روى أحمد وغيره عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتفع، أو كتب إليهم في كتابه إليهم لا ينتفع من ميتة بإهاب ولا عصب. وظاهر هذا الحديث يعارض ظاهر حديث ابن عباس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والجواب على هذا الحديث من وجهين يجاب عليه بجوابين، حديث عبد الله بن عكيم يجاب عليه بجوابين. الأول أن في سنده اضطراب كثير، فرجال السند وإن كانوا ثقات لكن في سنده اضطراب كثير، فلا يعارض الأحاديث التي هي أصح منه سندا وأكثر رواية، كحديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فحديث لا ننتفع بإهاب من ميت بإهاب ولا عصب، هذا الحديث في إسناده اضطراب كثير فلا يعارض الأحاديث التي تخالفه وهي أصح منه سندا وأكثر منه عددا. الجواب الثاني أن يقال على ثبوت هذا الحديث، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القول بأنه لا ينتفع بإهاب ولا عصب، فالمقصود الإهاب قبل أن يدبغ، فالمقصود الجلد قبل أن يدبغ، لهذا قال لا ينتفع من ميته بإهاب. وقد سبق بالأمس أننا قلنا في تعريف الإهاب أنه ماذا؟ أنه الجلد قبل الدباغ. فنعم الميتة لا ينتفع بإهابها أي بجلدها قبل دباغه لا ينتفع به، لكن إذا دبغ انتفع به، فعلى هذا المحمل على هذا الجواب الثاني لا تعارض بين الدليلين، فحديث عبد الله بن عكيم ينص على أن الإهاب وهو الجلد قبل الدباغ لا ينتفع به، وحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف ينص على أن الإهاب إذا دبغ بعد الدباغ ينتفع به، فلا تعارض إذن بين الحديثين. فهذا قد يمر عليك في كتب الفقه أو في كتب السنن أو في مسند أحمد، فظاهر أنه يعارض ما جاء في حديث ابن عباس معنا، لكن كما سمعت الجواب عليه موجود، فعلى هذا ما الإهاب إذا دبغ فإنه يطهر، وهذا الحديث لا يعارضه على هذين الجوابين. طيب، وأواني الكفار تستخدم، والأفضل والأحوط ألا تستخدمها إلا عند عدم وجود غيرها، وبعد أن تغسل. الضبة أو اللحام من الفضة في الإناء لا يضر، لكن إذا احتجت أن تفعل، أما مجرد زينة فلا، فالأصل نهي. طيب، وأما الذهب فلا عند جمهور أهل العلم. قال بعد ذلك: باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا الباب الثالث، صح، باب المياه، باب الآنية، باب إزالة النجاسة، الباب الثالث من كتاب الطهارة. ومعنى الباب بيان النجاسة، أي بيان جنس النجاسة، كذا وكذا، الحمر مثلا، سيأتي الخمر، الدم، البول، المني إلى آخره، بغض النظر هي نجسة أو لا، ففيها كلام كما سيأتي. فالمقصود ببيان النجاسة، ببيان النجاسة أي بيان جنس النجاسة، ما هي النجاسة. والمقصود بإزالة النجاسة، المقصود بإزالة النجاسة أي تطهير المكان من النجاسة، كيف يطهر أو كيف تزال النجاسة. إذن معنى الباب باب إزالة النجاسة وبيانها، أي كيفية إزالة النجاسة وكيفية تطهير المكان من النجاسة، وهذه النجاسة هي ماذا، يعني ماذا، ما حكم الشرع، أو هذا الشيء نجس إذا حكم الشرع بنجاسته. هذا بيانه، وكيفية التطهير وكيفية إزالته سيأتي في هذا الأحاديث. الحديث الأول في هذا الباب: قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا، أخرجه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. والخمر هو ماذا؟ مسكر معروف يذهب بالعقل. الخمر ما أذهب العقل على هيئة اللذة والطرب، لكن لو استخدمت بعض المأكولات والمشروبات وحصل لك إغماء أو ذهب العقل، لكن ما في نزوة وطرب ولذة، هذا لا يكون خمرا. فالخمر ما أذهب العقل على هيئة الطرب واللذة، وهو عصير مسكر معروف. والكلام على حكم شربه سيأتي في باب الأطعمة والأشربة، والذي نريد هنا الكلام على النجاسة. أولا، الخمر هذا هل هو نجس أو طاهر؟ وهذا هو المراد من الإتيان بالحديث هنا، لأنه يتكلم على بيان جنس النجاسة، أولا الخمر، ثم بعد ذلك هل تتحول الخمر هذه إلى خل؟ المسألة الأولى، إذن فقه الحديث، المسألة الأولى: نجاسة الخمر. جمهور أهل العلم يرون بأن الخمر نجس، هذا المسكر الذي يذهب العقل على هيئة الطرب واللذة والنزوة، ويصنع من تمر، يصنع من عنب، من مواد أخرى أيضا، هذا نجس عند جمهور أهل العلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس كما مر معنا الأصل هو أنه النجس، والرجس هنا عائد على الكل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي كل هذه رجس. إذن فالخمر رجس يعود على الجميع بما فيها الخمر، والرجس النجس، ولشدة حرمته، فقد شدد الله سبحانه وتعالى في تحريمه، فمثل هذا يستحق أن يكون نجسا لشدة حرمته، شدة حرمته تدل على نجاسته. وذهب طائفة من السلف، بعض السلف وبعض الفقهاء وبعض المحققين من المحققين كابن الأمير الصنعاني والشوكاني وكثير من المتأخرين إلى القول بنجاسة عين الخمر، بطهارة عين الخمر، هي وإن كانت محرمة وشربها من الكبائر، لكن من ناحيتها، من ناحية نجاستها كمادة، كمادة ليست نجسة، هي طاهرة. هذا عليه بعض السلف وبعض الفقهاء وبعض المحققين كالصنعاني والشوكاني وكثير من علماء السلف كالشيخ ابن عثيمين، أو من العلماء العصريين كالشيخ ابن عثيمين، يقولون هي طاهرة العين. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، وهي مكونة من مواد طاهرة. وما جاء في الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، لا يراد بالرجس هنا النجس، فلفظة الرجس صح، لفظة الرجس في الأصل تطلق على النجس، لكنها أحيانا قد لا تطلق عليه إذا وجدت قرينة. والقرينة هنا أن الرجس عائدة على هذه الأربعة الأشياء: خمر الميسر والأنصاب والأزلام. وهذه الآلات، آلات الميسر وآلات الأزلام وما شبه ذلك، ليست نجسة العين، آلة فقط يلعب بها، يقامر بها، ليست نجسة. فكذلك ما اقترن معه وهو الخمر. فالمقصود أن الأزلام مثلا والأنصاب والميسر، هذه الآلات رجس، أي أنها ماذا؟ محرمة، شديدة الحرمة، من صنع الشيطان. فكذلك الخمر يكون مثلها، فلا نقول رجس أي الخمر نجس، وهذه الآلات رجس أي شديدة الحرمة، نستفيد من رجس. فالرجس هنا لها معنى واحد ينطبق على الأربعة. فإن قلت المعنى الواحد والنجس، يلزم من هذا أن تقول أن هذه الآلات مصنوعة من أي مادة، من خشب، من حديد، استخدم في ميسر وما شبه ذلك، أنها نجسة، وهذا صعب. إذن ليس معنى النجس الرجس النجس، إنما معناه شديد الحرمة، المحرم الخبيث الذي هو من عمل الشيطان. هذه الآلات هكذا، وكذلك ما اقترن بها وهو الخمر كذلك. ومما يدل عليه وجود أحاديث يفهم منها أن الخمر ليس بنجس العين، ما في الصحيحين حديث أنس لما نزلت الآية، أو نزلت آية تحريم الخمر، ماذا فعل الصحابة؟ صبوا الخمر في أسواق المدينة وشوارعها، خلصوا من الخمر هذا الذي كانوا يشربوه عندما نزل التحريم، فصبت أريقت الخمر أين؟ فأريقت في شوارع المدينة وأسواقها، ولو كانت نجسة لما أريقت في السوق وفي الشارع، هذا سيؤدي إلى تنجس الناس. وشوارع المدينة وأسواق المدينة ليست أماكن لصب النجاسة فيها، لإراقة النجاسة فيها. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى بقارورة بإناء فيه خمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحرام هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فصبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تخلص منها، امتثل، بس يتأكد هذه حرام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فصبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت نجس ليست طاهرة لما كان لائقا ومناسبا أن تصب هكذا مباشرة وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تصب في المكان المناسب الذي توضع فيه النجاسات. فهذا القول هو الصحيح، والله أعلم، أن الخمر وإن كان شديد الحرمة لكنه ليس نجسا، لا يكون نجسا لما سمعتم من الأدلة وما جاء فيه وفي الآلات المذكورة في القرآن بأن قال فيها رجس أي خبيث شديد الحرمة، لأنه من صنع الشيطان ومن عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، لأن معناه نجس. نعم الرجس إذا أطلق يقصد به النجس، لكن إذا وجدت قرينة تصرفه إلى المعنى البعيد، صرف من المعنى القريب المتبادر إلى المعنى البعيد بماذا؟ بالقرائن، وهنا القرائن موجودة، أدلة أخرى كما سمعت يفهم منها أو يعني يستفاد منها الدلالة على طهارة الخمر، وأيضا أن الخمر هنا أقرنت فيه أو أقرن بماذا؟ اقترن بماذا؟ بأشياء ليست نجسة العين. طيب هذه المسألة الأولى، الخمر طاهر وفعله من الكبائر وشربه من الكبائر. المسألة الثانية، اتخاذ الخمر خلا، اتخاذ الخمر خلا أي أنك تحول هذا الخمر بواسطة مواد إلى ماذا؟ إلى خل، والخمر لا يشرب والخل يؤكل، والخمر عند الجمهور نجس والخل طاهر بالإجماع، فهل يصح هذا أننا نخلل الخمر، نضع فيه مواد، تلقى فيه مواد يعالج حتى يحول من خمر إلى خل نستفيد منه؟ جمهور أهل العلم يقولون إذن في مسألة اتخاذ الخمر خلا، أي أن يعمد الإنسان إلى تحويل هذا الخل، الخمر إلى خل، إلى خل حلال طاهر. جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز ذلك، ولا يحل أكله أو شربه، إذن حكمهم عند الجمهور أنه حرام هذا الفعل، ولا يجوز الانتفاع به أيضا. وما ذكره الجمهور هو الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا أي نتخذها خلا؟ قال لا، أي لا تتخذوها خلا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، إذن يحرم أن عليك تحويل الخل إلى خمر. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس أيضا بسند آخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر ورثه أيتام، حديث أنس عند أحمد وأبي داود وغيرهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر ورثه أيتام فقال أرقها، أرقها، صبها، خلص. فقال ألا نجعلها خمرا، ألا نجعلها خلا؟ فقال لا، لا تجعلوها، لا تصنعوها أو تحولوها إلى خل، لا، والنهي يقتضي التحريم، إذن حرام تفعل هذا. ولا يحل الانتفاع بهم، هذا الذي صار خلا بسبب فعل الفاعل، لا يحل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء أو حرم شيئا حرم الانتفاع به، قال لك لا تفعل هكذا، إذا لو فعلته هكذا تأثم، أيضا لا يحل لك أن تنتفع به، من شجعك على الانتفاع؟ لا تتخذ خلا أي لا تكون خل، تبقى خمر. وبالتالي إذا كانت لا زالت كما هي لا يصح أن تحول فهي حرام، وما كان حرام لا ينتفع به. ومن الأدلة على حرمة الانتفاع بها، لأن معك الآن بعض العلماء يقولون تأثم لكن تنتفع بها، الظاهرية يقول لك انتفع بها خلاص صارت خل، معصيات تحويل لكن تنتفع بها، لكن أقول لا كما قال الجمهور ولا ننتفع بها، لأن ما حرم علينا أن نفعله حرم علينا أن ننتفع به. ومن حديث أنس أيضا إشارة إلى ذلك، نتخذ خلا؟ قال لا، أي أنه يبقى كما هم. ودليل ثالث أيضا حتى نقوى على الرد على الظاهرية ومن معهم إذا وقفت على المسألة في كتب الفقهاء، أنه كذلك لا ننتفع به، لا نأكله ولو صار خلنا الآن، لأنه بفعل الفاعل، بسبب فعل الإنسان بنفسه. من الأدلة ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقي، ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال لا تأكل خلا من خمر أفسدت، لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بإفسادها. أفسدت أي من صنع الإنسان، الإنسان هو الذي أفسدها وحولها، حتى يبدأ الله بإفسادها أي من غير تدخل أحد. قال فعند ذلك يطيب الخل، وهذا إسناده صحيح، صح عن عمر أنه قال لا تأكل خلا من خمر أفسدت، إذن ينهى عمر أن نأكله، وهذا يدل على التحريم، إذن ما عليه الجمهور والصواب كما سمع. المسألة الثالثة، هل يصير الخل طاهرا في هذه المسألة مسألة ثالثة، هل يطهر الخمر إذا حول إلى خل؟ طيب مذهب الآن عندما نحول هذا الخمر إلى خل صار خلا الآن، لكن بفعل بماذا؟ بسبب تخليلنا للخمر، هل يصير هذا الخل طاهرا؟ إذا حولنا الخمر إلى خل هل يصير الخل طاهرا؟ أم أننا لا نأكله وهذه فعلة محرمة هذا انتهينا منه، لكن هل يصير طاهرا؟ هذا أيضا هنا بيان النجاسة. مذهب الحنفية والظاهرية والمشهور عند المالكية أنه يصير طاهرا، تحول من خمر إلى خل، فإذا جاء الآتي ورآه تقول ما هذا؟ شم الريحة، تذوق، رأى الشكل، قال لك هذا خل طاهر، ما يعرف أننا حولناه من خمر، صنعناه من الخمر. إذن الأعيان بحسب صفاتها نحكم عليها بالطهارة وبالنجاسة، إذن فهي طاهرة، هذا هو الصحيح. بل نحن نرى أن الخمر من أصلها طاهر، فكيف بهذا التي تحولت من خمر؟ ليست خمرا، تحولت منه، من باب أولى أن تكون طاهرة، لكن باب الفائدة مع الجمهور الذين يقولون بنجاسة الخمر، في نفس الوقت يقولون إذا حولناها إلى خل فهذا الخل المتحول من الخمر يصير طاهرا، فهنا يتفقون معنا. فهذا مذهب الظاهرية والحنفية والمشهور عند المالكية أنه وإن حرم أكل هذا الخل ولا يجوز أن يحول من خمر، لكنه من حيث الطهارة والنجاسة كعين هو طاهر، وهذا هو الصحيح واضح. مادة الآن لها صفاتها الخاصة، لها صفات الطهارة، لها صفات المادة الطاهرة، إذن هي طاهرة بغض النظر كيف جاءت، بطريقة شرعية وغير شرعية، يحل أكله أو لا يحل أكله، هذه مسألة أخرى. إذن هو طاهر الخمر إذا حولت بفعل الفاعل إلى خل فإنه طاهر، لكن لا يؤكل لأنه بصنع البشر، من صنع البشر، ولأنه منهي عنهم حرام. طيب المسألة الرابعة والأخيرة، إذا تحولت الخمر إلى خل من نفسها، بنفسها، إذا تخللت الخمر بنفسها فصارت الآن خلا، فهل يكون طاهر وحلال ونأكله؟ كافة أهل العلم على أنه يكون حلالا، هذا الخل الذي تحول من الخمر دون تدخل أحد بإلقاء مادة فيه يصير طاهرا، وفي نفس الوقت يحل الانتفاع به، مادة طاهرة من الغذاء، بل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الخل وقال نعم الأدم هو، ولم يكن هذا بفعل فاعل بحيلة من نفسه تحول. وعليه كافة أهل العلم إلا من شذ، وهذا هو الصحيح، مادة طاهرة ولا حيلة جاءت من قبلنا في تغييره من محرم إلى طاهر. وأيضا دليل ثالث أثر عمر الذي سبق تذكروه، إسناده صحيح رواه البيهقي وغيره، قال لا تأكلوا خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بإفسادها، إذا أفسدها الله أي بدون صنع فعل فاعل، بدون تدخل أحد وضع شيء عليها، فماذا؟ قال فعند ذلك يطيب الخل. وعمر يعني يكفي ما جاء عنه في هذه الأمور المحتملة أن يؤخذ بقوله. نعم نعم ارفع صوتك محمود. لا الخل ما هو لازم الحلال، بل مرغب في أكل الخل. الخل ما عرفته في البداية، نسيته عند تخريج الحديث، قلنا الخمر يعني عصير معروف يسكر من تمر أو زبيب أو عنب وما شبه ذلك، يذهب العقل على هيئة الطرب واللذة. والخل نسيت ما أذكره عند التخريج، ممكن تعرفه، تقول عصير حمضي، يعني ماذا؟ يصنع من أشياء كثيرة، إما من الزبيب من العنب هذا، وإما من فواكه مع بعضها، وإما من مواد كيماوية. إذن الخل عصير حمضي أي ليس سكري، صح؟ وفي نفس الوقت يصنع من مواد كثيرة ليس له مادة معينة، ومرغب في التأدب به أو الأكل منهن، نعم الأدم الخل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فهذا الخل الذي يكون من الصنع الأصلي هذا هو المرغب فيه، وأما بقية المواد هذا من الخل إن لم تدخل بهذا الترغيب لكن هي حلال وطاهرة ويستفد منها. الحديث الذي بعد، إذن والشاهد والخمر، بيان النجاسة أي الخمر نجس عند الجمهور لكن لا نراه، والخل إذا تحولت فلا زالت نجسة عند الجمهور إذا تحول تحويل الشخص لها. طيب هذا هو الشاهد في الباب. قال وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر في غزوة خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية قال فإنها رجس. متفق عليه. الحديث هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس أو أمر المنادي أن ينادي في الناس بعدم أكل هذه لحوم الحمر الأهلية، وقد كانت القدور أكفئت بها، ذبحت الحمر احتاج المسلمون فطبخوا لحم الحمر الأهلية، لكن نهي عنها يوم خيبر، وزاد أن قال إنها رجس. طيب فقه الحديث. أما بالنسبة لأكل لحوم الحمر الأهلية فسيأتي في باب الأطعمة، سيذكر هنالك نحو هذا الحديث لكن عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، هذا سيأتي في باب الأطعمة. وهنالك نتكلم على حكم أكل لحم الحمار، لكن نحن الآن حل النجاسة، إذن الكلام على أكل لحمه هذا سيأتي في باب الأطعمة، له حديث هنالك. المسألة الثانية نجاسة الحمار والحمر الأهلية. طيب قل نجاسة الحمار، والمراد بالحمار هنا الحمار الأهلي كما في الحديث، والأهلي هو الحمار المألوف الذي يعيش مع الناس، فخرج بهذا غير المألوف وهو الحمار الوحشي. والحمار الوحشي سيأتي الكلام عليه أيضا، له حديث مستقل في باب ماذا الأطعمة. والذي نريد هنا الحمار الأهلي أي المألوف الذي يعيش بين الناس. فقه الحديث. المسألة الأولى حرمة الأكل، قلنا ستأتي إن شاء الله. المسألة الأولى نجاسة الحمار الأهلي يعني عينه نجسة. جمهور أهل العلم على طهارة الحمار. يا الله، يعني الحديث يقول رجس والجمهور يقول طاهر، أكيد لهم توجيه وإن شاء الله توجيه صحيح كما سيأتي. جمهور أهل العلم يقولون الحمر الأهلية طاهرة أي طاهرة العين، فريقها طاهر، أيضا عرقها طاهر، بدنها طاهر، لأدلة تدل على ذلك. نسمع للأدلة التي استدل بها الجمهور على طهارة الحمار، ثم ننظر كيف نوجه حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمر إنها رجس. الدليل الأول عند الجمهور أن هذه الحمر كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد، والأزمنة التي بعد تركب وتقاد، يقودها صاحبها ويركب عليها، ولا بد أن يصاب بلعابها، أن يصيبه من لعابها أو من عرقها، ويركب الآن ويمشي في حر، يمشي مسافة طويلة تعرق. فلو كانت نجسة الذات لكان عرقها نجس فتنجس الناس، وكذلك تقاد وربما أصابه من لعابها، ولو كان راكبا ربما أصابه من لعابها، ولو كان اللعاب نجس لتنجس الإنسان بسببه. هذا الدليل الأول، تركب وتقاد وبكثرة، ولا بد أن يصاب الشخص بعد ذلك من لعابها ومن عرقها. الشيء الثاني أو الدليل الثاني ما مر معنا في حديث الهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، فيصعب الاحتراز من الهرة. فكذلك الدليل الثاني على طهارة الحمار أنه يصعب الاحتراز منهم، فهو ينتشر بين الناس بكثرة ويتداوله ومتداول بين الناس، فيصعب الاحتراز من لعابه أو من عرفه كما في الهرة طاهرة لأنها من الطوافين علينا تدور بكثرة بين الناس فيشق الاحتراز منها. فكذلك الحمار بنفس العلة ينتشر بين الناس بكثرة ويتداوله الناس بكثرة فيصعب الاحتراز ويشق الاحتراز منهم. هذا هو الدليل الثاني. طيب وعلى هذا كيف نرد على الحديث الذي معنا ينص على أن ينص على رجسية الحمر الأهلية؟ الجواب عليه من وجهين. الجواب على حديث أنس نرد عليه بجوابين. الأول رجس ليس المقصود ذات الحمار، ليس المقصود ذات الحمار، إنما المقصود لحم الحمار. لذلك قال فإنها رجس ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس. ما هي رجس؟ اللحوم. فأنت إذا جئت بحمار وذبحته كما تذبح البقرة، هذا لحمهم نجس لا يحل، وإن كان مزكاة كما تذكى البهيمة. لماذا؟ لأنه رجس كبقية الحيوانات التي لا يجوز أن تؤكل. فإذا الرجس هذا عائد على اللحوم فهي نجس، ولو فلا تؤكل، ولو ذكيت بزكاة شرعية كما تذكى البهائم فإنها لا تزال ميتة، لا يزال الحمار ميتة. أما ذاته كعرق كريق وما أشبه ذلك كدم كل هذا طاهر. ليس الرجس هنا عائد إليهم إلى البدن هذا، وإنما عائد على اللحم. وقريب منه ما مر معنا في الكلب أن الصحيح أن بدنه طاهر وإن كان يحتوي على نجاسة يتولد منها اللعاب الذي نجاسته شديدة. إذن هذا الجواب الأول، رجس أي اللحوم فلا تؤكل ولو ذبح الحمار بزكاة شرعية لأنه لا يزكى بل يبقى ميتا. أما بدنه عرقه ريقه لا زال طاهرا، ليس الرجس عائد على هذه الأشياء جمعا بين الأدلة. الجواب الثاني أن يقال رجس إذا قلنا أنها تعود على كل أجزاء الحمار، تعود على ذات الحمار، فليس المراد بها هنا النجس. سلمنا أن رجسنا عائدة على الحمار بجميع محتوياته بما فيه الريق والعرق إلى آخره والبدن، فنقول إذن ليس معنى الرجس هنا النجس. صح الأصل الرجس النجس عند الإطلاق، لكن قد يحمل على غيره بدليل، وهنا معنى دليل وهو ما سبق أن بدنها طاهر، ما سبق من الأدلة التي تدل على أن بدنها طاهر، فيكون معنى الرجس أي الحرام. لا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية لأنها محرمة، فالرجس هنا يكون معناه على هذا الجواب الثاني وعلى عودته على جميع أجزاء الحمار بما فيه البدن من ريق وعرق، يكون معنى الرجس الحرام أي فإنها محرمة كما في الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس أي محرم شديد الحرمة خبيث. فكذلك هنا وليس معناه النجس لأن معنى قرينة تجعلنا نحمل الرجس هنا على غير النجس، أقصد بالجواب هذا الثاني وهو أن الحمر هذه كانت تركب ويصعب الاحتراز منها كما سمعتم. طيب إذن الحمر الأهلية طاهرة الذات ولحمها نجس كما سمعتم. طيب هذا الحمار والبقية سباع البهائم والطير، نأتي بهذه المسألة أيضا هنا نحن في باب النجاسة، نجاسة سباع البهائم والطير. يعني على المسألة الأولى إذا الحمار يعني ماذا شرب من إناء، هذا الماء يجوز أن تستخدمه لأن ريقه طاهر، نطبق عمليا يعني بالكلام أقصد الآن، كيف يعني طاهر لعابه؟ يعني لو شرب الآن من ماء لا ينجس هذا الماء، لك الطهارة بهذا الماء والشرب منه، وإن عافت النفس من الشرب تترك، لكن الطهارة واضح الأمر فيها أنه لا مانع كما سمعت. طيب، نجاسة سباع البهائم والطير، هذه المسألة صحيحة التي هي قوية جدا. أما الحمار وإن كان فيه نص لكن له توجيه، سباع البهائم والطير، وهذه طبعا لا تؤكل، والذي يؤكل أولا ما نسميه سباع، ثانيا سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعد ما يؤكل لحمه، سيأتي في الحديث الذي بعد، لكن نحن نتكلم الآن على هذا الذي لا يؤكل لحمه. انتهينا من الحمار، والآن ندخل في سباع البهائم والطير. هل هي نجسة الذات؟ عرقها معك أسد، معك نمر، معك ثعلب، طير أيضا، صقر غيره تعرفوها، لعابهم يعني ريقهم، بدنهم أشعب معه عرقه، هل هذه الأشياء نجسة؟ هذه المسألة فيها خلاف قوي، مسألة هذه قوية. أذكر القولين بنوع من الاختصار. القول الأول مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة، مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة قالوا سباع البهائم والطير نجسة، فعلى هذا عرقها لعابها إلى آخره نجس، معهم أدلة. الدليل الأول ما مر معنا حديث، ما مر معنا من حديث القلتين، وفيه حديث ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاه الصحاري وما ينوبه من السباع والدواب، ترد عليه السباع والدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا الماء كثير وهذا الماء الذي في الفلاه كثير لا يضركم، توارد أو ورود هذا السباع والدواب عليه. ومعلوم أن السباع والدواب إذا وردت عليها تشرب من هذه، من هذا الماء، فلو كانت طاهرة لم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا كان الماء كثيرا لا يضر، كان سيقول لا يضركم ليس مؤثرا فهي طاهرة، لكن لم يجب لهذا، عرف بقوله إذا كان كثيرا لا يضر لا ينجس، دليل على أن ورود هذه السباع والدواب على الماء تنجسه. وهي ماذا تأتي؟ لماذا تأتي إلى الماء؟ ماذا تفعل؟ تأتي تشرب منه، إذا ريقها نجس. هذا الدليل الأول، والحديث صحيح كما مر معنا. الدليل الثاني، انتبه، حديث أبي قتادة في الهرة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، يفهم منهم أن يعني قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، والهرة من السباع أصلا ما تتوحش تهجم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها فقال ليست بنجس لأنها من الطوافين، يفهم منهم أن ما عداها من السباع نجس لأنه ليس من الطوافين علينا، ليس من من يتواجد أو من ما يتواجد عندنا بكثرة وينتشر في أوساط الناس بكثرة، يفهم من هذا الحديث. الهرة سبع قال ليست بنجس، لماذا؟ لأنها تطوف علينا. طيب إذن بقية السباع لا تطوف علينا، إذن هي نجس، يفهم من هذا الحديث. طيب هل بقي؟ والثالث أن الله حرم سبحانه وتعالى أكل السباع، وسيأتي الكلام على أكلها في باب الأطعمة، وما حرم أكله فهو نجس. لماذا يحرم الله سبحانه؟ لماذا يحرم الشرع علينا أكل السباع والطيور هذه التي تهجم إلا لأنها ماذا؟ نجسة. إذن حرم أكلها وما ذلك إلا لنجاستها. القول الثاني، هذه ثلاثة أدلة مع الأولين، وهذا القول الأول قوي جدا، القول الأول قوي جدا لا سيما حديث الهرة. طيب القول الثاني ننظر هل هو أقوى أم لا. مذهب الشافعية والمالكية، وهو رواية للإمام أحمد، الشافعية المالكية رواية للإمام أحمد، قالوا سباع البهائم والطير طاهرة الذات، أي لعابها طاهر، ريقها طاهر، بدنها طاهر. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل الأول ما رواه الإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلك الحمر، أي ما بقي من فضلة الحمر من شرب سؤر الحمر، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، فقال صلى الله عليه وسلم وبما أفضلت السباع كلها، وبما أفضلت السباع كلها، أي أيضا بالفضلة بالسؤر الذي تبقيها السباع كذلك. رواه البيهقي، لكن هذا الحديث سنده ضعيف جدا، فيه رجل متروك فلا نعتمد عليه، سنده ضعيف جدا في إسناده متروك، رجل متروك. الدليل الثاني الأصل، قال والأصل الطهارة، الأصل في الأشياء أنها طاهرة، من تمام نعمة الله علينا أن يجعل الأشياء طاهرة، لكن لو كان العكس كل شيء نجس إلا ما خصه الدليل صعب، كيف تريد تمشي باحتياط وتنجس باحتياط وترجع باحتياط، تبقى موسوس لأبعد حد. فالأصل في الأشياء بلا شك عند جميع أهل العلم أنها طاهرة، فلا ننقل شيئا إلى أحكام النجاسات أو نحكم بنجاسته إلا بدليل واضح بين، وهنا ليس ثم دليل أو ليس هنالك دليل واضح نقطع فيه بنجاسة السباع والطيور التي لا تؤكل، أما ما يؤكل سيأتي. وعلى هذا إذا قلتم أن الأصل طهارة وأن هذه طاهرة لا دليل على الحكم نجاستها، فكيف الرد على أدلتهم؟ الرد على أدلة أصحاب القول الأول، قالوا ما جئتم به من أدلة لا تكفي للقول بنجاسة سباع، بنجاسة السباع أو بنجاسة سباع البهائم والطير، لا تكفي هذه الأدلة، والأصل طهارة يمكن الجواب عليها. الحديث الأول حديث ابن عمر في الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، أجابوا عليه بجوابين، الأول من السباع، هذه السباع اللفظة عامة تشمل جميع السباع، ومن بين هذه السباع الكلاب، والكلاب لعابها نجس، وهي أكثر ما ينتشر، أكثر السباع انتشارا الكلاب، إذن فقوله من السباع والدواب، فقال الماء لا يضر إذا كان كثيرا كما يفهم من الحديث ومر معنا، قالوا المراد اللعاب ببعض هذه السباع، وهي من الكلاب، فمن السباع تشمل الكلاب وغيره، فالتحرز من أجل هذا السبع بالذات، وهو هذا السبع بالذات وهو الكلب، وكذلك الدواب تشمل الحمر وغيرها، والمراد بها الحمر بالذات، يعني تشمل الحمر وغيرها، تشمل الدواب جميع يعني عامة. طيب، والرد الثاني قالوا أنه سئل عن السباع هذه ترد والدواب ترد على الماء، لا يلزم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لا يحمل خبث، ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء قد ينجس بسببها، المراد ليس المراد من لعاب بسبب لعابها، لكن بسبب بولها أو تغوطها، فإذا وردت السباع والدواب على الماء وهو في الفلاة يكون ممدود ما تكون آبار في الغالب، فإنه إذا ورد عليها يشرب، وكما أنه يشرب يغتسل يبول، حيوان ما عنده عقل، فإذا لا يضر لو كان كثيرا، إشارة إلى أن هذا إلى أن ورود هذه السباع يؤثر في الماء، لكن التأثير ليس بسبب لعابها، ولكن بسبب ما قد يحصل من بول أو روث منها بسبب ورودها على الماء، فقد تغتسل أو تبقى بجواره أو تتبرد أو ما أشبه ذلك، إذن احتمالات واردة، فكيف تحملوهم أو تكذبوا بعد ذلك من هذا الحديث، تكذبون معتمدين على الحديث بنجاسة ريق هذه السباع، ما يكفي، قد يكون بسبب بولها، قد يكون بسبب الكلاب لأنها من السباع أيضا. طيب، الحديث الثاني الهرة، قال ليست بنجس إنما هي من الطوافين، يفهم عليه يفهم منهم أن بقية السباع نجسة لأنها ليست من الطوافين، قالوا الجواب عليهم أن هذا المفهوم محتمل، فالمنطوق صح ما تقدر تخرج منه، الهرة نجسة، وكذلك ما كان الهرة طاهرة، وكذلك ما كان ماذا؟ ما كان من الحيوانات كالهرة يطوف علينا صريح من الطوافين، إذن وكذلك غيره مما يطوف علينا طاهر. لكن من أين لكم، من أين لكم أن ما عداها مما لا يطوف علينا هو نجس؟ هذا مفهوم، المفهوم بعض الأحيان تدخل الاحتمالات. فقالوا هنا يمكن توجيهه، ليس كالصريح، الهرة طاهرة ليست نجس، خلاص ما تقدر تعطي باحتمالات. يطوف عليكم أيضا ما كان يطوف كغير الهرة سائر الطوافين، أيضا هذا ما تقدر تتبعه. لكن أن ما كان لا يطوف علينا من السباع نجس، لا نستطيع أن نجزم أننا نفهم هذا من الحديث، لأن هذا الطواف وإن كان علة للهرة لكن لا يلزم أنه السبب لطهارتها بالذات. لا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يقول، ولماذا تقولون هذا الآتي سأقول لك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يقول ليست نجسة، وكيف تكون نجسة ويطوف عليكم؟ يقنعك أكثر، يبينك أكثر، يعلل لك بشكل أكبر. ولو كنا نفهم أنها ما طهرت إلا بسبب الطواف، إذن سيدل هذا على أن الأصل النجاسة، ونحن قلنا الأصل الطهارة. لو قلنا هي نجسة طاهرة لأن تطوف خاصة، فلو لم تطوف لكانت نجسة، دل ذلك على أن الكل نجس، إذن معناته الأصل النجاسة، وما نخرج إلا بدليل. ونحن على خلاف هذا، أن الأصل الطهارة، مسلمين، الكل يسلم الأصل الطهارة، إذن نقول هي طاهرة. وخرجت الهرة ليست هي نجس لأنها تطوف، فيشق الاحتراز منها، لكن لا يلزم أن ما عداهم مما لا يطوف يكون نجسا، وإنما يبين لك أنه لو كانت حتى السبع نجسة لما قلنا بنجاسة الهر لصعوبة التخلص منهم، لكن لا يلزم أن ما عداهم يكون نجسا. وكأن المعنى السبع طاهرة، وأما بالنسبة للهرة فطهارتها واضح، لا ينبغي أن تشك أو تسأل على مثل هذا. كيف تسأل وهي تنام عندك، تدخل عندك، تبي تشرب وتمشي بين الأكل وإلى آخره، كيف تشك ويتطوف هكذا؟ وكذلك ما عداها مما يطوف، لكن لا يلزم أن ما بعداها أن بقية السباع تكون نجسة، ولا لقلنا أن الأصل نجاسة. إذن الكل طاهر، وأما طهارة الهرة فواضح طوافة، ولو كان نجسا لكانت الهرة طاهرة. فهذا محتمل، ما قاله الأولون محتمل أن المراد التعريض بنجاسة السباع، وما قال هؤلاء محتمل أن هذا ليس فيه تعريض بنجاسة السباع، وإنما تأكيد أقوى على أن الهرة بالذات طهارتها لا ينبغي أن تشك فيه. فما دام الاحتمال وارد فنبقى على الأصل على طهارة هذه الأشياء، حتى يأتي شيء ليس فيه احتمال واضح جدا أنه يدل على النجاسة أو يستفاد منه نجاسة هذه السباع. وأما ما حرم أكله فهو نجس فليس دائما، ليس على اضطراده. فها نحن مر معنا أن الخمر طاهر، ومر معنا أن الحمر الأهلية طاهرة، بل عند الجمهور، مع أنه ماذا يحرم أكله، فلا يلزم من حرمة أكله أن يكون نجسا. طيب فلو قال خلاص ما يلزم أنه نجس، ولماذا حرم أكله؟ نقول مثلا الأمر أننا نسلم أصلا، وأيضا في معاني أخرى تستفاد الآن، يستفاد منها الحكمة والعلة من تحريم أكل السباع، الطباع الذي فيها العدوانية والقاسية، العدوانية القاسية طباعها، فالإنسان بحسب مأكوله ومشروبه تجد يتأثر، بعض المشروبات تخليك كذا، وبعض الأشياء تخليك يعني على ميل معين، فتعرف الشخص تقول هذا يعيش في بيئة يعني أو مأكلهم كذا وكذا. فلما كان في هذه السباع من طباع عدوانية وقاسية، ففي أكلها توريث للإنسان هذه الطباع السيئة، وأيضا خبز مطعمها تأكل منها بدم، هذه الأشياء حتى لم تقل نجسة، لو أكلت منها وهي تأكل من جيف، تأكل من ميتة، تأكل من كذا، وإن لم تقل أن اللحم بعدها أو أن هذا الحيوان صار نجسا، لكن يورث أمراض، يورث أشياء خطيرة بسبب سوء مطعمه. لهذا حتى الحيوان البهيمة اللي تأكلها الشاة لو صارت تأكل من نجاسة لا تصير نجسة، امسكها، لكن إيش لا تأكلها كما سيأتي في الجلالة، لأنها صارت تطعم من خبيث فحرم أكلها. وكذلك هذه تطعم من الخبائث من النجس يحرم أكلها، لكن لا يلزم أن تكون نجسة. طيب هذا القول الثاني أقوى، قلنا الأول قوي جدا، هذا أقوى منه والله أعلم، فنقول بالتالي بماذا؟ بطهارتها فيما يظهر أنه الأقوى والله أعلم. طيب المسألة الأخيرة، كنا نريد نأتي بالحديث اللي بعد لكن ما سنستطيع، أما هذه المسألة لابد أن نأتي بها. المسألة الثالثة والأخيرة ركزوا عليها، بول وروث ما لا يؤكل لحمه. أما ما يؤكل لحمه من جميع الجهات سيأتي الكلام عليه، بول وروث ما لا يؤكل لحمه. هنا كان يتعرض يعني ما تعرض لهذا كله، لكن الحديث كما سمعت أحيانا يكون نصا في شيء ممكن تضطرد خلاف المت يقول لك كذا وكذا وكذا. المهم نحتاج هنا أن نتكلم على هذا، بول وروث ما لا يؤكل لحمه. كافة أهل العلم إلا من شذ على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، الكلب، الخنزير، الأسد، النمر إلى آخره، لأدلة يفهم من عمومها ذلك، يفهم من عمومها نجاسة بول وروث هذه الحيوانات التي لا تؤكل، وما يؤكل سيأتي الكلام عليه. الدليل الأول ما في الصحيحين، أو ما في البخاري، هو في البخاري فقط، ما في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الغائط فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار لأجل الاستجمار، أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرتين وروثة لم يجد الثالثة، فأتاه قال فجئته بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرتين وألقى الروثة وقال إنها ركس بالكاف، ركس، والركس هو الرجس، هو الرجس وهو النجس، قال إنها ركس، ردها وحكم على الروثة أنها ركس. ولفظ الروثة لفظ عام يشمل رجيع جميع الحيوانات، يشمل رجيع جميع الحيوانات. وجاء عند ابن خزيمة أنه قال إنها ركس، إنها روثة حمار، إذن خاصة بالحمار، لكن هذه زيادة ضعيفة، فتبقى لفظة روثة وأنها ركس على عمومها، يدل على أن جميع، أن كل رجيع للحيوان ركس، والركس بالكاف أو بالجيم هو النجس بالأصل. الدليل الثاني انتبه، ما رواه أبو داود بن ماجه عن امرأة من بني الأشهل قالت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، وفي رواية قذرة، معنى طريق توصلنا المسجد لكنها منتنة أو قذرة، إن لنا، قالت إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة وفي رواية قذرة، فكيف نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعدها طريق أنظف منها؟ أبعدها طريق أنظف منها؟ قالت نعم، قال فهذه بهذه، يعني النتن أو القذر الذي سيلتصق بنعالكم أو بثوبك، بنعالكم أو بأثوابكم، أصل المرأة ثوبها طويل، هذا سيطهر بالأرض الثانية الطيبة النظيفة عندما يدلك هذا النعال أو الثوب هذا بالأرض الطيبة النظيفة. والمراد بالنتن هنا والقذر النجس، لأنه لو كان المراد به الطاهر لا محتاجة أن تذكره، هو طاهر كبقية الطاهرات، لكن ذكرته لأنه النجس. ومما يدل أيضا على النجس أنها ستذهب المسجد، والمسجد لا يلوث بالنجاسة كما مر في حديث الأعرابي عندما بال كيف هجم عليها الناس، إذن منتنة أو قذر أيديها نجس. وإذا كان المراد هنا النتن والقذر لأنه هو الذي خافت بسببه، لا تخاف من طاهر، وهو الذي سيدخل المسجد، والذي سيدخل المسجد ويلوثه هو النجس. ولما قالت منتنة أو قذرة هذا عام يشمل جميع الأقذار من الإنسان ومن غيره، من لك أن المقصود قذر إنسان أو نفد إنسان، ومما يدل على أنه عام يقصد بهم ما كان من بول وغيط الإنسان وما كان من غيره، تقصد المرأة الجميع، أن هذا في الطريق، قال الطريق أنا منتنة مقدرة، يعني الناس كانوا يروحوا هذا الطريق، إيش هذا الطريق؟ مبوله مبوله ولا مغوط، لا يغلب على الظن انها من غير الانسان او من الانسان من غيره. طيب من باقي غيره؟ جن، هذا لهم صفات خاصه لا تبقى توسوس لك بعدهم. اذا ما معنى الكائنات الاخرى التي تعيش امامنا ونلحظها وهي الحيوانات، اللهم ما يكون لحمه لنا كلام ثاني حوله، هذا عام. اذا قذره فيها قذر، هذا القذر يستبعد ان يكون من الانسان فقط من وجهين، اولا اطلقت قذر اذا يشمل الجميع، ثانيا قالت طريقا منثلا، الناس ما يزن يتغوطون ويتبولون في طرق الناس، لهم اماكن خاصه، غالبا الذي يفعل هذا هو الحيوان وهذا هو المطلوب. طيب طيب خير ان شاء الله. الحديث الثالث والاخير، الحديث الثالث والاخير لان ما عليه كافه اهل العلم الا من شذ هو الصحيح انها نجسه، من حديث ابي سعيد عند ابي داود وغيره وسياتي معنا. اما الحديث هذا الاول حديث صحيح، حديث امراه من بني الاشهل حديث صحيح وصححه الشيخ مقبل في صحيح المسند. الثاني الثالث والاخير حديث ابي سعيد وهو حديث صحيح ايضا رواه ابو داود وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر في نعله فان وجد فيه قذرا فليدلكه في الارض، اذا جاء احدكم المسجد فراى في نعله قذرا فليدلكه في الارض، يدلكه لاجل ان يطهر، في روايه فليطهره في الارض. طيب قذرا هذه لفظه عامه تشمل ما كان من الانسان وما كان من غيره، والقذر هنا النجس لانه قال ادلكه في الارض من اجل تطهره، فمن اين لنا انه خاص بالانسان؟ بل قد يصعب ان الناس غالبا يتحركون في الاماكن التي لا يتغوط فيها الناس، محل تغوط الناس وتبول الناس تكون بعيدة عن أماكن أو عن مسار الناس، إذن فاللفظة هذه عامة. فإذا الصحيح ما ذهب إليه كافة أهل العلم إلا من شذ أن أبوال وأرواث الحيوانات نجسة التي لا يؤكل لحمها، وغدا إن شاء الله أو يوم السبت نراجعها ونجد عليها بعض الشيء، وغدا إن شاء الله معنا مراجعة وتسميع للأحاديث، فمن أحب